الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام خرج من مشكاة النبوة فيه نجاة هذه الأمة وفيه صلاح هذه الأمة. ولكن بعض الأحاديث، لأن صلاح هذه الأمة بالاستمساك بهذا الدين، وهذا الدين شعب، فمنه الشعب الكبار، الشعب المهمة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا من الدين. وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالدين شعب، وعلى هذا فالبيان لهذا الدين شعب. فتأتي أحاديث فتتكلم عن أصول ما يجب على المسلم تعلمه، وما يجب على المسلم العمل به، وهكذا. من هذه الأحاديث العظام الأصول: إنما الأعمال بالنيات. أحيانا نحتاج، بارك الله فيكم، إلى ذكر فوائد علمية، ولكن أحيانا نحتاج ذكر فوائد عملية. أحيانا أعظم من حاجتنا ذكر فوائد علمية. النية يا إخوان، كم من قوم، يعني النية الناس فيها ثلاثة أقسام، النية الناس فيها ثلاثة أقسام. فمن الناس من حسنت نيته وفسد عمله، ومن الناس من فسدت نيته وحسن عمله. الأول من حسنت نيته وفسد عمله، الثاني من فسدت نيته وحسن عمله، صلحت نيته وفسدت أعماله، فسدت نيته وصلحت أعماله. القسم الثالث من صلحت نيته وصلحت أعماله. فالقسم الثالث نقدمه لأنه أشرفها، هو ما ينبغي عليه المسلم الأثري السلفي المتبع لمنهج الحق، أن تسلم له نيته، فلا يكون باعثه على العمل وإرادته من إيجاد العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. لكن يجب أن يفطن أيضا أن هناك أقوام حسنت نياتهم لكنهم كانوا فاسدي الأعمال. دائما ندندن حول هذا، صلاح النية وصلاح العمل، لكن للأسف نجد في الواقع، وممن يزعم لنفسه بكونه سلفي وسني، دائما يتلفت بارك الله فيك إلى ظاهر العمل، ولا يبحث بارك الله فيك عن نيته. فيشابه عمله عمل الخير وأهل الخير، لكنه في الحقيقة لما فسدت نيته كان مردود هذا العمل الذي يشابه أهل الخير وعمل أهل الخير في الحقيقة مردود فاسد. يا أخوة، افهموا عني واعقلوا، أنت لماذا أصلا تصلح نيتك وتصلح عملك؟ لماذا تصنع هذا؟ إصلاح النية وإصلاح العمل يحتاج إلى جهد جهيد، صح ولا لا؟ طيب لماذا تتعب نفسك؟ لأجل أن يؤتي ذلك ثمرته. ما هي هذه الثمرة؟ قبول هذه الأعمال وقبول هذه النيات عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. هيا أخوان عند الله سبحانه وتعالى لأجل أن يؤتي ثمرته. فإن قبله الله سبحانه وتعالى عندئذ لا تسأل بارك الله فيك عن مردوده بين الخلق دعوة للحق ودعوة للخير. قبول الناس لدعوتك بارك الله فيك هو حسب ما تضمره من في قلبك من الإخلاص عادة وليس في كل وقت. لماذا أقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء النبي يوم القيامة ومع الرهيط ومعه الرجل والرجلان وليس معه أحد، وليس هذا طعن في نية ذاك النبي، لكن في الغالب إلا إذا أراد الله عز وجل بالمدعوين أن لا يهتدوا للحق، في الغالب أنه إذا حسنت نيتك وحسن عملك وقولك فإن مردوده القبول عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم إيقاع ثمرته في الأرض وهو هداية الناس به. طيب تطبيق عملي، نحن نريد الآن أن نتفكر في حال هذه الأمة. أهل الحق فيها كثير ولا قليل؟ لو كنا أعز وأقل وأندر من القليل صدقت العبارة أم لم تصدق؟ صدقت. هل هذا يرضينا ويضحكنا ويسرنا وتنشرح به صدورنا؟ يلا يا أخوان نفرح بهذا؟ لا. طب لماذا نسعد بأن تصبح الطائفة التي على الحق طائفة ماذا؟ تشمل الأمة كلها، صح ولا لا؟ تشمل الأمة بكاملها. نتمنى أن لا يستثنى أحد من تلك الهداية. يترتب على هذا أن ننظر بارك الله فيه لماذا الناس ما يقبلون منا. كان في السابق بارك الله فيه 34 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشروا الإسلام في الدنيا قاطبة، فتحوا بدعوتهم فارس والروم، ووصلت دعوتهم إلى أقاصي الشرق من بلاد الهند والسند والصين إلى أقاصي بلاد الغرب من فرنسا وأسبانيا إلى غيره. 34 رجل يخرج من مكة بارك الله فيكم تفتح على أيديهم الدنيا. لماذا؟ لأنهم كانوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تبعا له ظاهرا وباطنا، فحصل لهم القبول عند الله سبحانه وتعالى، ففتح لهم قلوب الناس، فتح لهم قلوب الناس. نحن الآن نريد أن ينتشر الخير في هذه الأمة، وخاصة في أزمنة هذه الفتن. فكيف يمكن هذا بارك الله فيكم إلا بأن أكون أنا وأنت وهذا وذاك قد صححنا نياتنا وصححنا ظواهرنا من أجل بارك الله فيك نشر هذا دين الحق. إذن من الناس من يحسن نيته أو تكون نيته حسنة لكن عمله الظاهر فاسد، فهذا هل تقبل نيته؟ هل تشفع له نيته لفساد عمله؟ والله نقول ما لها الرجل نية حسنة، طيب عمله فاسد لا ما يهم، ما هي مشكلة. هل يمكن هذا؟ ما يمكن أبدا. كثير من أهل البدع لا نتكلم في نياتهم ولا نتكلم في مقاصدهم، حتى يأتيك وأقول أنا قصدي الخير وقصدي الحق وقصدي كذا، أقول قصدك هذا لك، ما لنا علاقة به، يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن علينا بما نرى. وهذا من أسهل ما يكون إقناعه بالحق. والله من كان صادقا في إحسان نيته وصحة نيته لكن فسد عمله، ما عليك إلا أن تذكره بصحة هذه النية التي يزعمها، فإن كانت صحيحة من هذه الدعوة وإذا به بارك الله فيك ينقاد للدليل من كتابه والسنة. لماذا؟ لأنه قلبه من الداخل يقول بأن نيته صحيحة في اتباع الكتاب والسنة. لكن عندنا مشكلة عويصة، مشكلة عظيمة، في من يصح عمله وظاهره وتفسد نيته، ممن إذا عمل بارك الله فيك إنما يتقصد بعمله التقرب للناس، ممن إذا عمل فإنما يتقصد بعمله بارك الله فيكم الشهرة في الناس، الحصول على أتباع من الناس، الحصول على رياسة في الناس، الحصول على وجاهة في الناس، مطالب دنيوية خسيسة، وإذا بها تفسد هذه النيات الفاسدة ثمرة هذا العمل الصالح الظاهر. ما أكثر بارك الله فيه من يكون في ظاهره متابع للكتاب والسنة ولكن لا ثمرة من ورائه، لماذا؟ لفساد نيته. فلو صحح نيته أن هذا الظاهر الذي يتبعه فيه الكتاب والسنة إنما المقصود به وجه الرب سبحانه وتعالى، فعندما يكون هناك الثمرة. لهذا هذا الحديث نصف العلم. لماذا تطلب العلم يا طالب العلم؟ لماذا تطلبون العلم؟ منكم من أماكن شتى من مصر، ومنكم من تونس، ومنكم من ليبيا، ومنكم من الجزائر، إيش اللي خلاه يخرج من بين ظهراني أهلي إلى الغربة، ومنكم من روسيا وغيرها من البلاد، عشان ما نظلم أحد يقول ما ذكرنا. لماذا خرجت يا أخي من بين إنسك وصحبك وذوي قرابتك وأصلك تطلب العلم؟ اعلم أن عملك صالح، فهل نيتك صالحة؟ كل واحد يسأل نفسه. يجب أن يترافق في صحتي هذا مع هذا، وإلا والله عملك مردود عليك. هذا الحديث يصحح هذه القضية العظيمة، ألا وهي صحة النية والباطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا بيانا شافعا فيقول: فمن كانت هجرته إلى الله، انظر بارك الله فيك إلى هذا العمل الشريف، هاجر الهداية. في بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن لماذا ما نهتدي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا ما نرى النور الذي في هذه الكلمات. انظر بارك الله فيك واستبصر، من كانت هجرته، فقال لله ورسوله، فهجرته لله ورسوله. ثم لما كانت أغراض فاسدة قال أيضا في الظاهر: ومن كانت هجرته. انتبهت لهذا، أن من حيث الظاهر تشابه من هاجر لله ورسوله ومن هاجر إلى الدنيا ومرات ينكحها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا هاجر، وسمى فعل هذا ماذا؟ ما قال سافر ولا قال انتقل، وإنما قال أيضا هاجر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه هو يدعي في نفسه ذلك، لأن عمله فيما يقول الناس أنه هجر. ولهذا بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم أقر بارك الله فيك الرجل على ما ادعاه في نفسه في ظهر العمل بأنها هجرة. إذا ليس العيب في كونه هاجر. انتبه لهذا النور، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من هاجر لله ورسوله فقد هاجر لله ورسوله. لا تسأل عن الأجر والثواب والتوفيق وحصول الثمرات له ولغيره من هذه الهجرة. طب والثاني أيضا هاجر، عمله الظاهر هجرة، ومن هاجر لكن للأسف ليس لله ورسوله وإنما لدنيا يصيبها. بعض الناس يهاجر من أجل بارك الله فيكم أن يحصل على المال عند من هاجر إليه، يهاجر ينتقل من وطنه باسم الهجرة ولكنه لا غرض له في الهجرة في الحقيقة إلا ما سمع بأن الذين يهاجر إليهم عندهم أموال يقسمونها، إلا أن سمع أن الذين سوف يهاجر إليهم عندهم وظائف يقسمونها، عندهم أراض يقسمونها، عندهم ذهب يقسمونها، وهكذا. طيب لماذا ما عدد أغراض الدنيا التي يطلبها الناس لا يمكن أن تعد؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، هل هو ذهب، هل هو مال، هل هو كذا، هل هو كذا، دنيا يصيبها. أو امرأة يتزوجها، وانتبه يا أخي رعاك الله، ما قال امرأة يزني بها، ما قال هو من هاجر امرأة يريدها بالحرام، وإنما قال يتزوجها. فالدنيا يصيبها، قد يكون إصابة الدنيا من المباحات، الدنيا ليس كل دنيا تصيبها من المحرمات، صحيح ولا لا؟ وامرأة يتزوجها، إذن في الحلال وليس في الحرام، إذن منع المعيب في هذا، ليس المعيب في تناول الدنيا من الحلال ولا في تزوج النساء من الحلال، وإنما أن تكون هجرة، هجرة تتعبد بها في ظاهرها لله فتصرفها بارك الله فيك، وإذا ذكر لك غرض فاسد من حصول هذه العبادة العظيمة. إذن قد يكون الرجل في ظاهره مهاجرا، ولكنه في باطنه ليست هجرة لله ورسوله، إنما هجرة لأغراض دنيئة حقيرة. فإذا ليس بالضرورة من صح عمله في الظاهر أن يصح، أن تصح نيته في الباطن. لماذا؟ هذا الحديث قال العلماء عنه نصف العلم: يا طالب العلم، عملك في طلب العلم عمل صالح، فهل نيتك صالحة أيضا؟ طالب العلم المستفيد هو الذي دائما يسأل هذا السؤال لنفسه. ولذلك من صلح في طلبه للعلم ظاهرا وباطنا لا تجد أبدا موطن فتنة، أبدا ما يمكن أن تجده منبع ومصدر فتنة من الفتن. من صلح ظاهره وباطنه، لم يشابه في ظاهره أعمال المهاجرين وفي باطنه إنما لدنيا يصيبها، ما تجده من علامات أنه تجد يقترب من الفتن. لماذا؟ لأن صلاح باطنه مع تحريه في صالح ظاهره، في صلاح ظاهره، يكون من أطوع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان يقول: إياكم والفتن. الذي صلح ظاهر وباطن إذا سمع إياكم والفتن ماذا يفعل يا أخوان؟ ينغمس فيها والله يبتعد عنها، يبتعد، يقول أنا ما أدخل في الفتن. من علامات من يصلح ظاهر وباطنه أنه تراه مريدا للخير لغيره، يرى النقص الذي فيك فيحاول أن يكمله بالرفق بك ونصحك ونحوه. من علامات أنه إذا تلفت إلى العيوب أول ما يتلفت إلى عيوب من؟ إلى عيوب نفسه، فيسعى في إصلاحها ليل نهار، يبذل في ذلك الغالي والنفيس. لأجل هذا كان هذا الحديث نصف العلم.